فما هي الأشياء التي ألحقت بوجوه الربا المحرمة؟ نعم، بيع الرطب بالتمر، والعلة في منعه نعم الجهالة، فإنه إذا يبس ينقص، أحسنت، فيحصل غرر به بهذا البيع. وأيضا بيع العنب بالزبيب ونفس العلة، فإن العنب ينقص إذا يبس. وهكذا بيع السلف أو سلف بيع، بيع وسلف، هذا أيضا محرم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، أبيعك هذا على أن تصرفني كذا، هذا حرام، هذا شرط وبيع، أبيعك هذا على أن تصرفني 1000 ريال، والآخر المشتري يقول: أشتري منك هذا الشيء الذي قد يعني زهد فيه الناس، ربما أشتري منك هذا الشيء ولكن على أن تعطيني كذا، فهذا لا يجوز، بيع وسلف، أشتري منك هذا على أن تسلفني هذا، وذا الآخر البايع يقول: أبيع لك هذا على أن تسلفني هذا، سواء كان الشرط من البايع أو من المشتري، فهذا لا يجوز، بيع وسلف لا يحل سلف وبيع، محرم. وهذا يتعامل به الناس: أبيعك على أن تعطيني كذا سلفا، ويكون محتاج للبضاعة هذا المشتري فيبيعه بشرط السلف، وهذا كله محرم. وهكذا أيضا من الوجوه المحرمة، ها نعم أحسنت، ما لا قيمة له شرعا، بيع ما لا قيمة له شرعا، فهذا حرام لا يجوز، الذي هو مبيع لا قيمة له شرعا، حرم الشرع بيعه، أو حرم الشرع بيعه، كالخمر الميت والدم وبيع الغش وبيع الغرر، كله من هذا البيع. قال رحمه الله: وبقي ما وراءهما على الجواز، بسم الله، وبقي ما وراءهما على الجواز، إلا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح، أي ما لا يصح من البيوع، 56 معنى نهى عنها، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يصح من البيوع 56 معنى نهى عنها عليه الصلاة والسلام، سيذكرها. الأول والثاني: ثمن الأشياء جنسا بجنس، نسيئة، أي نسيئة، ثمن الأشياء جنسا بجنس، نسيئة، ذهب بذهب نسيئة، حرام، فضة بفضة نسيئة، بر ببر نسيئة، إلى آخر ذلك ما جاء تحريمه من الأجناس الربوية. فهذا الأول والثاني: ثمن الأشياء جنسا بجنس، هذه محرم بيعها كما تقدم معكم، سواء في الأثمان أو في المطعومات المقتاتات مما جاء التنصيص عليها، سواء كانت من الأثمان ذهب بذهب فضة بفضة، أم من المقتات والمطعوم مما جاء التنصيص عليه في بقية الستة وهي الأربعة المعلومة: البر بالبر، والشعير بالشعير، وكذلك التمر بالتمر، والملح بالملح، هذه 6 منصوص عليها في الحديث، لا يجوز بيعها جنسا بجنس مع النسيئة، ولا يجوز بيعها جنسا بجنس كذلك أيضا مع التفاضل، سواء كان حالا أو نسيئة، ويجوز بيعها أو بيع بعضها ببعض إذا اختلفت أجناسها إن كانت حالا لا نسيئة، فيجوز بيع البر بالشعير متفاضلا إن كانت حالا لا نسيئة. هذا حكم هذه الأشياء الربوية، إن بيعت جنسا بجنس لا يجوز نسيئة، لا تجوز، وإن كانت متماثلة، ذهب بذهب متماثل لكن نسيها، أعطني جرام، أعطيني 5 جرامات إلى كذا شهر نسيها، أعطيك الثمن. هذا حرام لا يجوز، هذا لا يجوز بيعه، أعطيني كذا كذا جرام من الذهب لكن نسيئة، وأعطيك نسيئة بعد ذلك الثمن، هذا لا يجوز. ولا أعطيني كيس بر، أعطيك كيس بر إن شاء الله إلى أن أحصد المزرعة، المزرعة بقي شهر ستخرج لنا خيرات كما يقال، نعطيك إن شاء الله كيسا من البر مقابل كيسك هذا الذي أعطيتني، لكن انتظرني إلى شهر. نسيئة حرام، لكن إذا اختلفت الأجناس في الأصناف الربوية فبيعوا كيف ما شئتم، إذا كان يدا بيد بهذا القيد فبيع البر بالشعير كيف ما شئت، ولكن يشترط هذا القيد في الحديث يدا بيد، وبيع التمر بالبر كذلك بالشرط المذكور في الحديث والقيد المقيد به الحديث أو العمل عن البيع، القيد المقيد به البيع. قال والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا، وهذا كله لا يجوز، بيع المقتات أو ثمن الأشياء الأثمان جنسا بجنس متفاضلا هذا حرام، يكون مع التفاضل، مع أن الحالية موجودة ما في آجل بل في الحال، ولكن التفاضل موجود، فإذا كان التفاضل موجودا وإن كان الحال موجود فهذا حرام. كيس بر بكيسين يمسك، خد وهات كيس بر بكيسين هذا حرام، جرام بجرامين خد وهات ها وها، لكن فيه زيادة هذا محرم، فالتفاضل محرم في هذه الأجناس 6 الربوية، الرابع والخامس والسادس والسابع بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا. والتفاضل على وجهين، تفاضل في العين وتفاضل في القيمة، فالتفاضل في العين كالتفاضل في المطعومات المذكورة في الحديث، هذا تفاضل في العين، وهكذا التفاضل في الأثمان من التفاضل في العين، هذا محرم لا يجوز. إذا كانت كما سمعت من الأجناس من نفس الجنس، هذا تفاضل في العين وضابط ما سمعته كالتفاضل في المطعومات المذكورة في الحديث، وهكذا في الأثمان المذكورة في الحديث، هذا تفاضل محرم. والمطعومات المذكورة في الحديث 4: حنطة والشعير والتمر والملح لعبادة، وهكذا يحرم أيضا التفاضل في العين في الأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، فإنه يحرم التفاضل فيه إذا كان من نفس العملة، أما عملة سعودية وعملة يمنية تختلف، ما يقال ريال بريال، ريال يمني بريال سعودي ولا ربا، هذا ما في حد يقول به، هذا ما في حد يقول به. والتفاضل في القيمة كان يبيع كيس بر يساوي 1000 ريال بكيس يساوي 2000، يبيع كيس بر ب1000 ريال بكيس بر يساوي 2000 ريال، فهذا إذا استويا في الوزن فيجوز، عندي بر من نوع الحضرمي هذا يبيعوه عندنا غالي جدا، وبر أمريكي، وبر أمريكي هذا كيس وهذا كيس، لكن هذا ب8000 الحضرمي هذا، وهذا الأمريكي بكم يباع؟ ب5000 ونحو هذا، ليس كذلك؟ فإذا تساويا في الوزن فهذا جائز، هذا لا مانع فيه ولا يضر التفاضل في القيمة بهذا القيد. أما أنهما يتساويا في الوزن ويقول أعطيني مقابل السعر، أنا سأعطيك الآن كيس بر ب8000 حضرمي وأنت ستعطيني كيس بر ب5000 وضفني 3000 حتى يحصل التساوي في الثمن، حتى يحصل التساوي في الثمن، هذا ربا حرام لا يجوز، زيادة منك في النقد هذه ربا، وكيس يساوي 5000 وكيس يساوي 2000 والوزن واحد متساو، هذا جائز، هذا جائز ولا يضر الاختلاف في القيمة ما دام قد تساوي في الوزن، فلا يضر الاختلاف في القيمة، أهم شيء كيس بكيس، سواء كان حقك ب10000 وحقي ب5000 أو العكس، أهم شيء كيس بكيس وتساوية في إيش؟ في الوزن، ولا يضر الاختلاف في القيمة. هذا تفاضل في القيمة جائز، تفاضل في القيمة جائز بشرط التساوي في الوزن. فإذا حصل تساوي في الوزن وحصل تفاضل في القيمة هذا لا مانع في الأصناف الربوية. وهكذا أيضا في الذهب، ربما عندك عيار 18 وعندي عيار 21، وهذا عيار 21 بكذا كذا من المبلغ، وعيار 18 بأنزل منه وحصل تساوي في الوزن، فلا يجوز زيادة على ذلك في الثمن. فضل فلا يقول أنا عيار 21 هذا 5 جرام عيار 21 ب100,000 مثلا، وأنت 5 جرام عيار 18 ب50,000، فزدني 50,000 حتى يحصل التساوي. هذه الزيادة إيش تكون؟ هذه ربا، لا يجوز. الذهب بالذهب وزنا بوزن، ها وها، الذهب بالذهب وزنا بوزن، ها وها. فلا تقول أريد مقابل، مقابل الثمن والقيمة التي في السوق، فأنا الآن معي عيار 21 قيمة في السوق 5 جرام ب100,000، وأنت معك 5 جرام عيار 18 قيمة في السوق 50,000، فأعطني إيش من القيمة زيادة حتى يحصل التساوي في القيمة. هذه الزيادة التي ستزيدها مقابل إيش السعر تعتبر ربا، حرام. الذهب بالذهب وزنا بوزن، ها وها، فلا يصلح القيمة. ما دام الوزن واحد، هذا 5 جرام وهذا 5 جرام، وإن اختلفت القيمة فإنه لا بأس إذا تساوتا. وأما مع اختلاف القيمة تزيد مقابل اختلاف القيمة، فهذه الزيادة منك تعتبر ربا، حرام لا تجوز. فعرفنا الآن هذه المسألة يا أخوان، الذهب بذهب ماذا يشترط فيه؟ التساوي. أحسنت، التساوي. فإذا حصل تفاضل في القيمة هل يجوز أو ما يجوز؟ إذا حصل تساوي يعني تفاضل في القيمة، هل يجوز أن نعطيك عيار 18 5 جرام ب50,000 وعيار 18 أو عيار 21 5 جرام ب100,000 يجلس تمام؟ يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. يقول ها عند من؟ ما لكم ما فهمتم المسألة؟ إذن يجوز إذا حصل تساوي في الوزن ما في مانع، وإن اختلفتا في القيمة. هذا ما يراعى اختلاف القيمة، وإنما الذي يراعى هو إيش؟ الوزن، هو الوزن. فإذا حصل تساوي في الوزن وإن اختلفت القيمة فهذا لا بأس به، ما دام 5 جرام ب5 جرام هذا مو ربا. فلا يقول الشخص هذا ربا لأن هذا ب100,000 وهذا ب50,000، لا. وإنما الربا إذا أعطيته إيش؟ زيادة حتى يحصل تساوي في القيمة، فهذه ربا، هذا لا يجوز في هذه الحالة. واضح؟ لا، ما يؤثر العيار، العيار ما يؤثر، وزن بوزن. أهم شيء الوزن. وأما تبيع بيع، اذهب بيع واشتر ما شئت من عيار 18، لكن تأتي عندي تعطيني ذهب بذهب وتقول أعطيني مقابل هذا، مقابل القيمة حقي يقال، أو مقابل العيار حقي يقال، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وما فيه تفصيل فيه، وزنا بوزن ويدا بيد وما فيه تفصيل فيه، أن عيار كذا يباع بكذا ولا بس بالزيادة، هذا ما فيه ولا يصلح. شيء ثاني هذا النحاس، النحاس يقدر بقدره، هم يعرفون هذا أنه ما يسطع يعني صوغ الشيء إلا بإدخال بعض الأشياء فيه، هم يعرفون كم الزائد، عندهم خبرة بهذا، فيبيعون تبعا لاستقلالا، كأنهم يبيعوا تبعا فقط نسبة يسيرة يصاغ بها، نسبة يسيرة. ولا الشخص أن يتحرى يقول يا أخي أنا أريد أن أزكي مثلا، فذهب الصافي كم؟ أريد أن أزكي على الصافي، هو سيعرف هذا، الصائغ يعرفون هذا أن النسبة الدخيلة فيه كذا. فهذا هو معنى التفاضل، التفاضل على وجهين، تفاضل في العين وتفاضل في القيمة. التفاضل في القيمة جائز إذا حصل تساوي في الوزن، إذا حصل التساوي في الوزن فالتفاضل في القيمة جائز ما فيه مانع. فلا يعطي الشخص زيادة من أجل التفاضل في القيمة، مع أن التوازن واحد أو الوزن واحد فيعطي زيادة، هذا حرام، وهذا هو الربا بعينه الذي لا يجوز. قال رحمه الله: والثالث والرابع والخامس والسادس، وأظن الآن أصحاب الصوغة يتعاملون بالذي لا يصلح، صح؟ أنه يعطي عيار 18 ويعطي عيار 21 والوزن واحد ويقول لها تنفارق. ما هم بعيد يتعاملون بهذا، ما استبعده أنهم يتعاملون بمثل هذا التعامل الخاطئ، يأخذ مقابل القيمة مع أن الوزن واحد. والذي يريد يشتري عياره اختلف مع عياره، يبيع الذي معه أولا، يبيع الذي معه ثم يشتري كيف شاء. وأما يقول له أعطيني 18 حقني 10 جرام وحقك 5 جرام فأعطيني هذا 10 جرام ب5 جرام عيار 21، هذا ربا ولا شك فيه، أليس كذلك؟ أو يقول لا مثلا هذا حقني 10 جرام وحقك 10 جرام، حقك يباع في السوق بكذا وأعطيك أيضا نقود مع مقابل حقي هذا الناقص، ما يجب تعطيني الذي إيش، هذا ذهب وهذا نقود مثلا 10 جرام ب10 جرام 21 18. صاحب 18 يريد أن يشتري من صايغ عيار إيش 21، فيقول لنا نحن تساوينا في الوزن، فمسك مقابل القيمة هذه 10 حتى نصل إلى إيش، إلى ما معك، هذه القيمة التي زادها تعتبر ربا ينتبه له. يعني إلا 21 ب21 وزنا، فإذا حصل التساوي لا يصلح التفاضل في القيمة بعد ذلك، يعني يزيده. نعم ها؟ نفس الوزن إذا أعطاه فارغ ما في مانع، يعني حرام إذا أعطاه زيادة مقابل أنه سنغافوري يعطي زيادة والوزن قد اتفق، لا يصلح هذا أبدا، هذا هو الربا بعينه، وزنا بوزن يقول عليه الصلاة والسلام سواء بسواء، هذا سواء بسواء 18 عيار وكذا قص يعني وزنه 5 جرام وهذا وزنه 5 جرام 21 هذا يمني وزنه مثلا 10 جرام وهذا خارجي سعودي وزنه 10 جرام، لا تقول من أجل أنه يمني زدني وهما قد استويا في إيش في الوزن، هذا لا يصلح، هذا هو الربا بعينه، الذهب بالذهب وزنا بوزن سواء بسواء. لكن تريد أن تخرج من هذا، بيع واشتري، خرج من هذا بيع واشتري بعد ذلك ما شئت. فإن بلالا قد ذهب يشتري ثمرا للنبي عليه الصلاة والسلام فباع الصاعين بإيش بصاع، أليس كذلك؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ أوه أوه عين الربا، هذا الربا بعينه، لا تقول هذا رديء خلاص هاتني صاعين مقابل جيد أو أعطي صاعين مقابل جيد أعطني صاع لأن حقي رديء التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجهها كيف يتعامل، بيع هذا الرديء ثم اشتري إيش الجيد، ثم اشتري الجيد بعد أن أنكر عليه. أوه أوه عين الربا، هذا عين الربا الزيادة. قال رحمه الله: والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا. إلى كم أقسام ينقسم التفاضل؟ إلى قسمين، تفاضل في العين وتفاضل في القيمة، أحسنت. فالتفاضل في العين محرم في الأشياء الربوية، والتفاضل في القيمة جائز إذا حصل التساوي في الوزن، يبيع كيس بر ب2000 ريال بكيس بر ب5000 ريال ما في مانع إذا حصل التساوي في الوزن، يبيع عيار كذا بعيار كذا ذاك أغلى وهذا أنزل والوزن واحد ما في مانع. قال رحمه الله: أو جنسا بغير جنسه نسيئة، حرام أيضا في الأشياء المنصوص عليها، يبيع جنسا بغير جنسه نسيئة، فيبيع شعير ببر، شعير ببر لكن إيش نسيئة، وإن كان كيس بكيس، وإن كان كيس بكيس ولكن نسيئة، هذا حرام لا يجوز. وإنما الجائز أنك تبيع معه مع التفاضل حالا من غير نسيئة، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم، إذا كان يدا بيد هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا باع جنسا ربويا بغير جنسه وهو ربوي آخر نسيئة حرام لا يجوز. وأما الدين فشيء ثاني، أنني أشتري كيس بر دينا كيس بر شعيرا إلى آخر ذلك، هذا شيء آخر، أو يعطيني كيس بردين إلى أجل هذا شيء آخر، ما هو الشراء، هذا دين، أو ذهب دين أسورة بأسورة دين، هذا شيء آخر، الدين باب آخر. أما الشراء حرام في هذه الأشياء مع التأخير والأجل، والآن يتبايعون بهذا الأمر أصحاب المصوغات، يشترون الذهب دينا، يشترونه دينا، هذا حرام لا يجوز. أما تعطيني ذهب دين، دين ذهب نفس الذهب هذا أسورة دين وردها لك دين، هذا ما فيه مانع، هذا شيء آخر. والناس كانت نقودهم ذهب ونقودهم فضة في الزمان ذاك، ويتعاملون بالدين فيما بينهم. فالحرام هو ما ذكر، فالذين يتعاملون في المصوغات يشترون شراء ولا يدفع شيء، يشترون شراء ولا يدفع شيء، وأخر النقود إلى بعد أن يبيع الذي اشترى، يعطيه إيش؟ يعطيه المال، هذا ربا حرام. الذهب بالذهب والنقود قائمة مقام الذهب. قال رحمه الله: أو جنسا بغير جنسه نسيئة، هذا أيضا محرم، أو بيع الرطب بالتمر، وهذا تقدم أيضا، بيع الرطب بالتمر حرام، سواء كان الرطب في أصول الشجرة أو كان في غير ذلك كما في تفسير ابن عمر، ومنهم من خص بتفسير أبي سعيد وتفسير جابر بيع الرطب في أصل الشجرة بالتمر كيلا، سواء ذا أو ذاك حرام لا يجوز. ويستثنى منه بنص الحديث بيع العراية، أحسنت، ورخص له أو رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، أن يبيعها بخرصها من التمر بفتح الخاء وبكسرها والأشهر الفتح، وأما الضم فلم يذكروه، ما ذكروا الضم لأنه إلى غيره، فمن وجد الضم يخبرنا به. فالذي ذكروه في الضبط الخرص الفتح والكسر، خرصها وخرصها والأشهر الفتح، يخرصها صاحب خبرة ويقول هذا إذا يبس الذي في رؤوس الشجر سيكون مثل هذا تقريبا، وشيء تقديري لكن عنده خبرة، هذا الخمسة الآصع التي تريد بها ما في رؤوس الشجرة، خمسة منها خمسة آصع بما في رؤوس الشجرة، هذا إذا يبس هذه النخلة ستخرج لك هذا الذي تريده، فهذا ما فيه مانع للحاجة بهذا القيد، الخرص وكذلك الحاجة، وفي مقدار معين خمسة أوسق فما دون، بهذه القيود الثلاثة، الخرص أنه يخرص يكون صاحب خبرة يأتي به أو يؤتى به ويخرص ما في النخلة أو ما في الشجرة كم سيكون مثلا الذي يريد يتخرف به هذا الشخص، هذا القيد الأول الخرص. والقيد الثاني هو إيش؟ أن يكون في خمسة أوسق فما دون، في خمسة أوسق فما دون، فلا بد من ذلك، خمسة فما دون. ومنهم من قيد بالأربعة فما دون، أربعة أوسق، لأن الرواية جاءت بالشك، فمنهم من أخذ بالأكثر ومنهم من أخذ بالأقل. قال رحمه الله: أو العنب بالزبيب، كذلك أيضا لا يجوز، وألحق في باب العراية ببيع الرطب بالتمر إجماعا، ألحق العنب بالزبيب ما في دليل فيه لكن ألحقوه بباب العراية أيضا، أنه يرخص فيه إذا كان من باب العرية، يرخص بالعنب والزبيب، العنب في رأس الشجرة أو في الأشجار والزبيب تعرفون كيلا، فيرخص فيه من باب العرية أيضا إجماعا، إلحاقا له بالرطب بالتمر في باب العرية. والأصل هو المنع، ولكن هذا للحاجة، وقد سمعت الشروط في بيع العرية، الحاجة وكذلك لا يزيد على خمسة أوسق، خمسة فما دون، والشرط الثالث الخرص، لابد، ما هو هكذا خلاص، هذا ما في واحد عنده خبرة أو أعطني هذا مقابل هذا، لابد يأتي واحد عنده خبرة ويخرص هذا الذي فيه في رأس النخلة، يخرصه خرصا. فهذه ثلاثة شروط في بيع العرية، من يعيدها؟ تفضل. الحاجة، أما من غير حاجة فلا يجوز، والخرص، بقي واحد من دفترك، يلا هذا رضينا، دور عليه. عبدك محمد نعم أن يكون خمسة فسافلة، خمسة أوسق فسافلة، ومنهم من قال أربعة فسافلة، وأخذ مالك في بعض الروايات بالخمسة. قال رحمه الله: أو بيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب، أو بيع المزابنة على أحد القولين، على أنه يقيد بأن يكون الرطب في رؤوس الأشجار، فبيع المزابنة محرم لا يجوز كما تعلمون، وقد تقدم الكلام عليه وعلى صورتيه اللتين جاءتا في تفسير في حديث جابر وحديث أيضا أبي سعيد وحديث ابن عمر، فإن حديث جابر وأبي سعيد قيدا برؤوس الأشجار، يكون الرطب في رأس الشجرة، والآخر الذي هو يأتي به الذي يريد يتفكه تحت كيلا، واشترطوا رؤوس الشجرة. والقول الثاني أن هذا ما هو شرط، سواء كان الرطب في رأس الشجرة أو في الأرض، فيأتي من هو عنده خبرة يقول هذا يقابل هذا، وهذا قريب منه إذا يبس سيكون. فهذا هو بيع المزابنة، بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر الرطب بالتمر اليابس في رؤوس الأشجار، الثمر في رأس الشجرة بالتمر الذي هو اليابس. قال رحمه الله: أو بيع المزابنة على أحد القولين، أو عن بيع سلف، عن بيع وسلف، وهذا تقدم معنا، من يأتي بصورة لا بأس ما تكرر تقرر يا أبا عمر، وعن بيع وسلف، نعم أبيعك هذا على أن تسلفني كذا، أحسنت، هذا حرام لا يجوز، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لا يحل سلف وبيع. قال: وعن بيع سلف، وعن بيع وسلف، وهذا كله داخل في بيع الربا، هذا كله داخل في بيع الربا، حرام بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب وبيع المزابنة وما تقدم، كله حرام لا يجوز أن يتبايع به المسلمون، ويجب عليهم التزام حدود الله، يجب عليهم التزام حدود الله. وهذا كله داخل في بيع الربا، وهو مما تولى الشرع تقدير أن يعوض فيه، نعم كل ما كان من جنس الربا فإن الشرع قد تولى تقدير أن يعوض فيه، فليس لأحد أن يقدر فيه العوض، وإنما جاء التقدير من جهة الشرع، وما وكل الشرع إلى المتعاقدين فهذا كما سمعتم الزيادة ترد فيه إن كانت أو إن كان فيها غبن فاحش ويخالف العرف فترد الزيادة ويكون حراما. ومنهم من قال هذا من فن البيع، لا زيادة ترد فيه، خالفت العرف أو لم تخالف العرف، إلا بيع باتفاق، إلا بيع ترد الزيادة فيه. منهم من قال الزيادة كلها جائزة في البيع الذي أحال الشرع إلى المتعاقدين، وهذا من فن البيع، إلا بيع المستسلم المستنصح يقول لك يا أخي أنا ما أعرف السعر في السوق فبيعني بسعر السوق، فإذا بك تزيد عليه، هذا باطل، والزيادة ترد وهو بالخيار، هذا بيع المستنصح والمستسلم باتفاق، لأن صاحبه الذي حصل له بالخيار، والزيادة ترد إن شاء. قال رحمه الله: وهذا كله داخل في بيع الربا، وهو مما تولى الشرع تقدير العوض فيه، فلا تجوز الزيادة عليه. ما هو عندنا الأول والثاني ثمن الأشياء جنسا بجنس، يعني ما هو موجود في المخطوطة، ما هو موجود، موجود عندنا أضيفه زيادة عن المخطوطة يضاف، متفاضلا، هذا متفاضلا وذاك نسيئة، هذا حالا متفاضل فيه، لماذا لا يحمل الأول والثاني ثمن الأشياء جنسا بجنس نسيئة؟ ما ذكر أطلقه أطلقه يصح الإطلاق وما في مانع، يأتي من يقف على كتابه مثلا ويبينه ما في مانع. والثالث الرابع والخامس السابع بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا مع أنه حاضر، دليل قوله متفاضل يدل عنه في الحال، هذا حرام لا يجوز، جنس بجنس ومتفاضل في الحال حرام، وجنس بجنس نسيئة أيضا كذلك حرام مطلقا. تفاضل أو لم يحصل تفاضل الأشياء الربوية، لا مضبوط سهل ينظر في حسبها بعد ذلك، وإلا من حيث هذا الشيء مضبوط إذا قيد بنسيئة. والدليل على أنه يقيد بهذا ما ذكر بعد متفاضلا، هذا يقصد حتى ولو كان في الحال لا يجوز بيعه متفاضل ما دام هو جنس بإيش؟ جنس بجنس، نفس الجنس قصدي، ما دام هو جنس بجنس إذا كان متفاضلا هذا لا يصلح جنس بجنس. وأما جنس ب أو قصدي ممكن صحيح صدقته جنسا بجنس كأنه يريد مختلف فيجوز إذا كان جنس بجنس مختلف مع التفاضل ما في مانع بشرط التقابض، بشرط التقابض ويحرم فيه النسيئة. الأخ يقول عبد الرحمن الأول والثاني ثمن الأشياء جنسا بجنس ما هو موجود المخطوطة، وإيش الموجود؟ قال الثالث والرابع. لا الأول والثاني والثالث والرابع جيد يقول نعم أشير إلى هذا، تقول الأول والثاني ثمن الأشياء جنسا بجنس ما هو موجود المخطوطة، طوسوا عليه وقولوا هو غير موجود المخطوطة، وصاحب المخطوطة يقول الذي في المخطوطة والأول والثاني والثالث والرابع والسادس بيع المقتات، هكذا بيع المقتات إلى آخره. جيد، أشير إلى ما في المخطوطة يا إخوان أن قوله الأول والثاني ثمن الأشياء جنسا بجنس ما هو موجود في المخطوطة، وإنما الذي هو جعله الثالث والرابع والخامس جعله الأول والثاني إلى آخره إلى آخره، هذا الذي في المخطوطة. أحسنت، استفدنا بعض أنواع البيوع المحرمة فلا تجوز الزيادة فيها لأن الشرع قد تولى تقدير العوض فيه، وما تولى تقدير العوض فيه فلا يجوز للعباد أن يتجاوزوا التقدير الشرعي، وما لم يتولى الشارع التقدير الشرعي فلا يجوز فيه الحيف والظلم، لا يجوز فيه الحيف والظلم الذي أحاله إلى المتعاقدين، فالحيف والظلم حرام فيه، فيبقى تحت الكليات الشرعية التي جاءت. فنأخذ إن شاء الله من قوله الثامن إلى آخره في وقت آخر. Thank you.